قال لك صحن يكون جمع، طب يبقى مفرده ايه؟ ام قال لك بنيانة، لما تقول بنيانة يبقى الجمع بتاعها ايه؟ هي مش جمع، اسم جمع. ليه؟ ام قال لك لان مثلا لما تقول رمان، رمان ده جمع ولا مش جمع؟ طب مفرده ايه؟ رمان. طب نب مفرده ايه؟ طب عنب. طب رومي، روم، روم مفرده ايه؟ رومي. يبقى مرة يفرق بين الواحد وبين الجمع اما بالياء واما بالايه واما بالتاء. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف؟ قال انا حكمت بان الاولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه وروح اصلوا بالتاني، وبعد ذلك ارد الامر اليكم لاخذ رايكم فيه. تقوم تجد الراي منكم حيوافق مين؟ حيوافق الحكم. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فيها ثلاث كلمات، شفا وجرف وهار. الشفا هو ماخوذ برضو من الشفه دي اللي هي الطرف ده. الشفا حرف الشيء وطرفه. الناس اللي زيكم كده على سواحل البحار يقوم يعرفوا ان البحار لها نحر كده من ايه؟ نحر من تحت. لما ينحر يسبح تحت شويه ويسيب ايه؟ شفه كده. اهي الشفه دي لو واحد جنح يتها يعمل ايه؟ اهي الشفه دي الطرف ده اهو إيه اللي ملوش قاعده لانه منطور من تحت، دي اسمها ايه؟ شفا. وشفا جرف هي زي ما احنا بنسميه الجرف. اوعى ياد الجرف يقع منا، ياد احذر، ده جرف يعني ايه؟ ايه هينهار. وهار مش متماسك، يمكن لما يبقى فخري ولا حاجه وتبقى كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات احنا مثلا. يبقى اذا ايه؟ اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ شفا. وشفا ايه؟ جرف. يبقى تصويره ايه؟ ان الماء اذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره وبيضرب الميه ايه؟ خلاص؟ يقوم يعمل ايه؟ شفا. من فوق لها سطح كده ومن تحت ملهاش قاعده. يبقى دي اسمها شفا ايه؟ جرف. وهناك القرآن لما تكلم ايه؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين ايه قلوبكم فأصبحتم بنعمته ايه؟ وخلق وكنتم على شفا حفرة. يا ريت الحفرة هتقع في مية، إنما الحفرة هتقع في ايه؟ في النار. شوف بقى ايه شكلها بقى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف؟ وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. أما كانوا يفحطوا الآبار علشان يقضي منها، ربنا ينزل الأمطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الارض وبعد ذلك تعمل ايه؟ يسلكها ينابيع في الارض. لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا افحطوا ايه؟ حفرة. تقوم الينابيع اللي سالكه في الارض دي من تحت تتجمع في مين؟ في الحفرة. مرة يفحروا الحفرة وياخدوا منها المية، انما بئر غير مطويش، يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان لكن البير اللي مش مطوي اللي ملوش مباني اي واحد يجي ايه؟ ولذلك ده يرتطم كتير وايه؟ وينسد. يقوموا يعملوا ايه؟ يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه؟ حجاره حول الحجاره دي عشان تمنع ايه؟ عشان تمنع جرف هار. على شفا جرف هار فانهار. هو انت فاهم ان ده حته وتقعد عليها تقول لا اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ايه ده؟ ايه هينزل بك في النار. فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما دام هم ظالمين بالنفاق أكان الله يهديهم إلى عمل خير؟ إذن هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجنى عليه، ولا لم يهديه لأنه إيه ظالم؟ ولذلك تجد والله لا يهدي القوم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله ازاي ربنا ما يهديهمش؟ اما لك لان احنا سبق ان قلنا ان الهدايه قسمان، القسم الاول هدايه الدلاله، هدايه مين؟ الدلاله، يدلك على الطريق، وبعدين انت تسلك ولا ما تسلكوش انت ايه. طب اذا كانت الدلاله على الطريق، الم يدل الله الناس جميعا على طريق الخير؟ يبقى إذن لله هداية شملت الجميع، وهي هداية مين؟ الدلالة. والمنفية هداية المعونة، لأن الله هو المعين.